يحل وما يحرم في النكاح، وأيضا له علاقة مستمرة بواقعنا في زماننا هذا ومستمرة إلى أن يرد الله الأرض من عليها. قال: باب ما جاء في نكاح المتعة، في نكاح المتعة وبيان نسبه. ما هو نكاح المتعة؟ نختصره ونقول يعني تعلمونه أنتم بالجد، يعني الشارع معلوم. نكاح المتعة هو أن يتزوج إنسان أو رجل امرأة على مدة معينة، يعني يحددان وقتا محددا، شهر شهرين سنة كذا، يعني يعلم فيه طرفان ويشترط الطرفان بعضهم على بعض أن من غير هذا غير نية الطلاق. لا، زواج المتعة هو أن يتزوج وهي تعلم ووليها يعلم بأنه يتزوجها لمدة يعقد عقد نكاح وبشهود وكذا، ولكن لمدة ومهر هذا، لكن لمدة محددة، يعني زواج مؤقت لمدة شهر أو سنة أو شهرين أو لمدة بقائه في هذه الدار أو هذه البلد. هذا نكاح المتعة، ما حكمه؟ ما حكمه شرعا؟ ما الأدلة الدالة عليه؟ هل جائز أو غير جائز؟ طبعا معلوم عند جمهور أهل العلم من أهل السنة والجماعة، بل هو إجماع أهل السنة والجماعة على أن نكاح المتعة كان جائزا ثم نسخ، كان جائزا ثم نسخ، وإذا فأجمعوا على قولين. وبعض فرق المسلمين كالشيعة الإمامية ما يزالون يجيزونه ولا يعتبرون ولا يقولون بنسخه، لأن الأحاديث الواردة فيه في مشروعيته صحيحة ثابتة، ثم وردت أحاديث في نسخه صحيحة ثابتة لكنها لم تصح عند أولئك فبقوا على المشروعية الأولى. نسمع هذا ونسمع تفاصيل. علي بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، قال من غزو الجهاد يذهب الرجال، يعني ليس معنا نساء، فقلنا ألا نختصي، لأنه يعني رجال وشباب وكذا والآخرين بقوا مدة طويلة يبتعدون ويخشون على أنفسهم من الوقوع في المحظور، فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا عن ذلك يعني عن الاختصار، يعني هذا لا ممنوع لا يجوز لأنه مغرة مستمرة، فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، بالثوب بعد أيامهم كان كانت المهور، ما الثوب كان يساوي شيئا كبيرا يعني، فالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، الآية متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، يعني رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد على مصطلح الشيخ ابن تيمية، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد بهذا اللفظ، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص له في المتعة وهو أن يتزوج الرجل المرأة بماذا؟ يعني بالثوب أو بغيره بأثر يعني. لكن سألت تفسيره أيضا عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص. هذا معلوم أن إن ابن عباس رحمه الله تعالى كان حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حل المتعة، ثم لما ذكرت له الأحاديث وبين له راجع وقد ثبت رجوع. فيقول أبو جمرة أو أبو جمرة: سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص، فقال له مولا له، مولا يعني أحد مواليه مماليكه يعني قد يكون أعتقه فقط يا الولاء له، لكن هذا يدل على فقه ذلك المولى. قال له مولا له: إنما ذلك في الحال الشديد وبالنساء قلة أو نحو. فقال ابن عباس: نعم. إذا هو ترخيص، ولكن ترخيص حالة الحال الشديد وفي الناس جدا أو في الناس أو في النساء قلة. قال ابن عباس: نعم، رواه البخاري وعن محمد بن كعب. إذا هذا دليل على أنه أن ابن عباس كان يرى الرخصة، ولكن أيضا أنه رخصة وأنه مستثنى، هو ليس الأصل في النكاح بل أنه مستثنى رخصة. هذه في أصل مشروعيتي، لكنه أعود وأكرر وأكد حتى لا يعني يلصق الأذهان أنه لا جائز، وكل حديث ما يدل على نسخه سيأتينا سنذكره الآن إن شاء الله. نعم نذكره الآن. قال: وعن محمد بن كعب القرظي التابعي المعروف عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، هذا من كلام ابن عباس يقول عن ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابن عباس: وكل فرج سواهما، يعني الأزواج وما ملكت الأيمان، وكل فرج سواهما حرام. رواه الترمذي. ابن عباس رجع في هذه الرواية يقول إنما كانت المتعة في أول الإسلام، ثم لما نزل قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال ابن عباس في تفسيرها فكل فرج سواهما يعني الإماء وإيش والزوجات اللاتي هن زوجات، الدليل على أن زواج المتعة لا يسمى زواجا حقيقة لما هو متعة يعني مجرد أداء يعني أو قضاء وطع وقت معين ثم ينتهي. فيقول فكل فرج سواهما يعني الزوجات والمملوكات حرام، رواه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه، وانظر هذا علي إمام الشيعة الذين ينتسبون إليه وخليفة الراشد صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع ما يقول. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، زمن خيبر نعم. وفي رواية نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهما. وعن سلمة بن الأكوع قال رخص، حديث علي صريح، حديث علي رضي الله عنه صريح في أنه كانت جائزة ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدد يوم يعني تاريخ النهي وأنه نهى عنها يوم إيش؟ يوم خيبر. عن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا رضي الله عنه، رخص لنا يقول رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها، ثم نهى عنها. إذن هذا يذكر أنه في يعني حادث معين في وقعة معينة عام أوطاس. عام أوطاس هذا متى؟ هذا متى فتح بعد فتح مكة. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه في نوع من التعارض بين أو بين حديث علي وحديث، لكن مجموعها يدل على أنه كان يرخص لهم في بعض الغزوات وينهاهم، ثم نهى عنهم البتة، والنهي عن حمل الحمر الأهلية مستمر، والنهي عن المتعة أيضا مستمر. هنا يقول رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أو طاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها، ثم نهى عنها. لعل الذين يقولون باستمرار يقولون نعم رخص لهم في تلك الحال ثم نهاهم بعد ذلك في الحال الذي تغير، لكن الأحاديث الأخرى الذي فيها استمرار النهي وفيها ومنها يعني حديث علي رضي الله عنه هذا المطلق الذي يقول فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة وعن الحمر الأهلية نعم. وتفسير ابن عباس الذي يقول فيه لما نزل قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم لا يحل بعد ذلك يعني إلا الأزواج والمملوكات. عن سبرة أو عن سبرة الجهني أنه غزا، هذا صحابي غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فقال فأقمنا بها 15 يعني يوما، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، وذكر الحديث إلى أن قال فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، صريحا في النص، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليقضي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني الحقود التي تمت. رواهن هذه الروايات رواهن أحمد ومسلم. وفي لفظ عن سبرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح، أمر يعني أمر إباحة لأنه محتاج إلى يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها، رواه مسلم. في رواية عنه عن سبرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة، رواه أحمد وأبو داود. مجموع هذه الأحاديث يدل ويؤكد على أن المتعة كانت في أول الإسلام وكانت تباح من باب الرخصة في أول الإسلام، ليست أصلا قاعدة عامة، لا كانت من باب الرخصة في الغزوات وفي كذا والآخر حجة الفتح في غزوة أوقاس في كذا وفي خيبر، ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي مطلق يعني نهي مستمر بدليل حديث سبرة الذي في بعض الروايات الذي يقول نهى عنها إلى يوم القيامة. وفهم ابن عباس الذي كان يروى عنه جوازها رجع وفهم من قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أن نكاح المتعة ليس زواجا وأنه أمر كان مستثنى ثم نهى عنه بمقتضى الآية وأنه لا يحل إلا الزوجات والمملوكات. لا يعني هذا يكون فيه كفاية لمن أراد أن يفهم هذا المعنى أو يتأكد له، لهو معلوم الحمد لله. يقول لا بأس أن ننقل بعض كلام هذا العلم في هذه المسألة. يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى، طبعا مسألة ابن عباس في تشكيئة يعني نوع الاختلاف عن ابن عباس أنه كان حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيحها، لكن كما سمعنا أنه عندما يعني في رواية صحيحة أنه نظر واجتهد وقال بعد نزول قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وهم ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، خلص قال لا يتم فرج إلا يعني غيرهما. وفيه هنا يروي الخطابي بإسناده عن سعيد بن جبير وهذا من كبار التابعين من لقي ابن عباس وأخذ عنه كثيرا، يقول قلت ابن عباس سارت بفتيات الركبان، يعني أنه كان في أول أمره كان يكون بإباحة المتعة بناء على الحديث السابق، يعني ماذا بكى لدين النصر. وقالت فيها الشعراء وذكروا فيه شعرا، فقلت وأحدهم يقول بجسمه لابن عباس قبل هذا يقول له أكثر الناس في المتعة حتى قال فيها الشاعر قد قلت للشيخ لما فعل محبسه يا صاحي هل لك في في فتوى ابن عباس وهل ترى رخصة الأفراد آنسة أو رخصة الأفراد آنسة تكون مطلقة حتى يصدر الناس يعني شيء إباحتها. يقول ابن عباس أو قد قال فيه الشيخ؟ قلت نعم. قال فكرهها ونهى عنها، يعني ابن عباس. وسعيد بن جبير يقول قلت ابن عباس قد سارت بفتيات الركبان، يعني يتداولون هذه الفتية بأنه يجوز المتعة مع أن هذه الفتوى مخالفة لي يعني جمهور الصحابة إلاه. قال وقالت فيها الشعراء قال وقال وما قال، فذكر البيتين فقال سبحان الله والله ما بهذا أفتيت، ما بهذا والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمصر. لكن قال وروي الرجوع عنه، روى الرجوع عنه البيهقي وأبو عوانة في صحيحه. قال في الفتح بعد أن ساق عن ابن عباس روايات الرجوع وساق حديث سعد بن سعد عند الترمذي له إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت في الناس شديدة ثم نهى، إنما رخص لهم لعزبة كانت شديدة ثم نهى عنها بعد ذلك ما لقوا. فهذه أخبار يقوي بعضها بعضا، وحاصل أن المتعة إنما رخص فيها رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر. ثم قال وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر بإسناد حسن إنما كانت المتعة كذا إلى آخره، ذكر أشياء ونقل يقول. وقال ابن المنذر، وابن المنذر من كبار العلماء المسلمين المحدثين الثقات، قال جاء عن الأوائل الرخص فيها، جاء عن الأوائل الرخص فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقوله قول مخالف كتاب الله وسنة رسوله. يقول عياض قاضي عياض وهو من كبار العلماء المحدثين ومن أتباع الإمام مالك، ثم وقع يقول قاضي عياض ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض. ثم يقول وأجمعوا على أنه متى وقع الآن، يعني بعد إجماع الناس، متى وقع هذا العقد الآن بطل، متى وقع العقد يعني بعد هذا يعني متى وقع الآن بطل سواء كان قبل الدخول أو بعده، يعني يكون العقد حتى لو كان قد دخل بها. ثم يقول الإمام الخطابي سنن أبي داود يقول تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، هو قال لم يكن إجماع ولكن كل إجماع لأن بعض الشيعة قالوا، قال هو كل إجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح. ثم يرد عليه قال ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي، لا يقولون نحن إذا اختلفنا وإياه نرجع إلى الإمام علي رضي الله عنه. طيب إذا في هذه المسألة لا يصح رجوعهم إلى إيش؟ إلى علي رضي الله عنه. ليه؟ لأن عليا روى نسخة يعني إذا حكي قال ولا يرد وإيجاد نعم. يقول ولا يصح عنها قاعدة في الرجوع في المخالفات إلى علي، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد الصادق وهو إمام من أئمة المسلمين وإمام من أئمة أهل البيت، ونسب إليه ويزعم أهله يعني الشيعة أنه من الأئمة الذين يؤخذ عنهم أحكامه أو الشرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعفر بن محمد سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه، هي الزنا بعينه. وقال ابن دقيق العيد ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ، بعضهم يعني قال هذا خطأ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توفيق الحل بسببه إلى آخره. طيب، واختلفوا هل يحد ناكح المتعة أو يعذر، فيه خلاف لبعض الشيعة، وجمهور أهل العلم يعني أهل السنة متفقون عليه، لكن إذا وقع قد يزعم أن يقول والله إن في خلاف أو جهل في هذا، إذا حصل وعقد عقدا متعة فما الحكم؟ هل يحد أو يعذر؟ طلب أهل العلم في هذا. الحدود معلوم أن الحدود تبرأ بإيش؟ بالشبهة. وإذا حصل أن عقد عقد متعة بشبهة أنها أو أن بعض الناس من المسلمين يبيحها أو كذا أو جهل منه أو كذا إلى آخره، وهو عالم ومعترف أنه يقول أنا عملت هذا كعقد وليس عبارة عن سفاح، إنما هو عقد أراحل له، وأهل العلم متفقون على بطلانه، طبعا من حيث البطلان بطل ولا يستمر ويفرق بينهما، ثم هو يجازى جزاؤهما. هل هو الحد لأنه كالزنا كما يقول جعفر الصادق وغيره، أو أنه التعزيز بشبهة أن فيه خلاف؟ طلب عن العلم في هذا، منهم من قال يعذر ومنهم من قال يحد، وأظهر أنه إذا وقع بهذه الشبهة فإنه يعذر تعذيرا شديدا، يعذر تعذيرا شديدا. إذا تقرر ذلك، الشيخ الشوكاني هنا يقول إذا تقرر لك معرفة من قال بإباحة المتعة فدليلهم على الإباحة، وذكر أحاديث يعني التي وردت من قبل يقول يعني ورد عليها، ورد عليها لسنا بحاجة إلى الإفادة بذكرها، لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة أنها قد نسخت، وأن عموما أو يعني جمهور بل علماء السنة والجماعة جميعا بعد رجوع ابن عباس وثبوت رجوع رضي الله عنه متفقون على عدم صحة هذا العقد وعلى بطلانه. نعم، يبقى مسألة لا نريد أن نطيل بها كثيرا، لأنه فيها أكثر فيه في زمان هذا عقود مشابهة للمتعوة، عقد الأب يعني عقد زواج بنية الطلاق وعقد كذا إلى آخره، تفاصيل إذا جاء إذا استشكل أحد ذكرنا هذا، نريد أن نشوش على الناس بما لا ينبغي يعني ذكره. قال نقل إلى باب آخر، قال باب نكاح المحلل. مسألة مهمة تهم جمهور من الناس، يعني تحصل كثيرا حل المشكلة، يعني هي فيها حل المشكلة، ولكن هل حل المشاكل بمشاكل؟ يعني هل حق يعني يخرج من المحظور إلى المحظور؟ يعني هذه مسألة نكاح المحلل، من هو المحلل؟ ما المراد به؟ نكاح المحلل يعني المراد به هو يعني عقد النكاح والدخول، لابد من دخول يعني المرأة، عقد النكاح على امرأة قد طلقت طلاقا بائنا من زوجها، فيعقد عليها ويدخل بها بقصد تحليلها لزوجها، هذا هو المحلل. أن يتزوج امرأة يعلم هو بقصد، يعني يعلم أنها طلقت من زوجها طلاقا بائنا ويتزوجها على أن تحل لزوجها، هذه مسألة. لكنها نوعان، نوع فيه شرط وهو أنه يؤتى به ويقال له نزوجك فلانة كذا إلى آخره، وتدخل فيها ليلة واحدة ولا كذا، المهم ولا ويشترط عليك أن تطلقها، فهذا لا يعني ينبغي ألا يكون فيه خلاف أنه ليس بدائن، ها لا يجوز، لأنه يعني ليس قصد الزواج، وليس قصد يعني منه باختياره أنه يريد أن مثلا يفعل خيرا أو كما يقول يجمع شمل الأسرة، لا، ولكنه نوع من المساومة والبيع والشراء وكذا، تعال نزوج ترى لا هي ترغب ولا هو يرغبها ولا كذا، إنما من أجل المال وكذا، وهم يقصدون أن تحل لزوجها، هذا إذا فيه الشرط فلا يعلم يعني ممن له اعتبار من أهل العلم أنه أباح ذلك، إنما اختلاف أهل العلم في أن من تزوج باختياره وبرغبة بامرأة يعلم أنها طلقت من زوجها وفي نيته أنه يريد أن يحللها لزوجها، يعني يتزوجها وهو بعقد وكذا وهو بالخيار، ما أحد أجبره على أنه يعني يتزوجها ولا يتزوجها، ولا أحد يجبره على أنه يطلقها ولا يطلقها، لكن في نيته أن يتزوجها من أجل أن يعني يعني تكون قد نكحت زوجا غيره فتحل زوجها، هل يجوز او لا يجوز؟ هذا فيه خلاف قوي بين اهل العلم، المحققون من اهل العلم منعوه بناء على مطلق الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الروايات المحلل الذي مستعار من اخرين كما تاتي. طيب اذا نسمع ما ورد في الحديث، ابن مسعود رضي الله عنه يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، واللعن كما هو معلوم في الشرع يعني الصرف والإبعاد عن رحمة الله، وإذا ورد أمر منهي عنه مقرونا باللعن فهو يعتبر من أشد المحرمات. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، والخمسة يعني الترمذي رواه وصححه، وكذلك رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عدي مثله، يعني مثل هذا اللفظ، لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل. عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل، رواه ابن ماجه. هذان الحديثان صريحة في أن الزواج بقصد تحليل المرأة المحرمة على من كان زوجا لها وطلقها وبانت منه من إطلاق، لعن الله المحلل المحلل. الحديث الثاني فيه إشعار وإشارة إلى ما يقوله القائلون بجوازه إذا لم يكن بشرط، أنه قال ألا أخبركم بالتيس المستعار، معنى هذا أن فيه نوع اتفاق وأنه جاء من أجل يعني هم استعاروا وعقدوا له من أجل أن يحلل هذه الزوجة، ليس باختيار منه ولا برغبة للزواج ولا كذا يعني. فهذا يعني لذلك قد يجيب عنه القائلون بأن من قصد بزواجه بامرأة ممنوعة محرمة على من كان زوجا لها وتزوجها من غير شرط أن يطلقها ومن غير كذا، ولكن في نيته أن يحللها لزوجها فتزوجها ثم طلقها، هذا الذي في خلاف لأهل العلم، ولا صح أنه لا ينفع. الأصل في الزواج، وهذه يجرنا إلى مسألة أخرى وهي مسألة من يتزوج من أن يعني يتزوج امرأة أي امرأة وفي نيته فعلا وعازم الحق على أن يطلقها، الزواج بنية الطلاق، وهذا واقع الآن منتشر بين الناس يعني هذا الزواج بقصد الطلاق والزواج بقصد تحليل المرأة لزوجها الممنوع منه المحرم عليه، كلاهما من حيث الظاهر واحد، زواج بعقد وشاهدين ومهر وولي إلى آخره، ظاهره اجتمعت أركانه وشروطه فهو صحيح، لكن هنا النية، هل النية لها تأثير في الخلل فيه أو لا؟ بالنسبة للمحلل الحديث يقول عن الله المحلل والمحلل له، فإذا ما دام المحلل والمحلل له ظاهره إطلاقه يشمل سواء كان باختياره أو بشرط بينه وبين هؤلاء، وباختياره إذا نيته عندما دخل على وعقد هذا العقد ليست نيته تحقيق مقاصد الشرط من الزواج، أنه تكون سكنا له ويكون سكن لها ويعني يجمع بين أسرتين أو بين قبيلتين أو بين جماعتين مثلا، هذه من إيش؟ من المقاصد الشرعية في الزواج، وأنه ينجب أولادا وذرية وأنه يعني يحب امرأة ويحب نفسه بها إلى آخر المقاصد الشرعية المعروفة، لا هو ما دخل على هذا وإنما دخل يعني المحلل من أجل مصلحة هو يراها أنه يجمع بين شمل هذه المرأة وزوجها التي طلقها وخلقوا لها. هذه النية هل لها تأثير في المنع؟ ظاهر الحديث يمنع، ظاهر الحديث يمنع، قال لعن الله المحلل والمحلل. والمجوزون يعللون ويقولون هذا إذا اشترطوا، لأنه الآن أصبح زواجا مؤقتا، إذا اشترطوا عليه يتحول الأمر إلى إيه؟ إلى أنه زواج مؤقت، يعني معناها تزوج فلانة ولك ليلة أو ليلتين أو كذا إلى آخره، ثم يجب عليك أن تطلقها، هذا زواج مؤقت فهو ممنوع لأنه مؤقت، وسبب تأقيته التحليل، ولهذا جاء النهي واللعن لمن فعل ذلك الجرد أن يحللها، لأنه تحليل لما حرم الله بطريق غير الطريق الشرعي المعروف. نأتي قليلا إلى مسألة الزواج بنية الطلاق، ما حبه كلام الناس كثير إلى آخره، أنا أقول يعني أريد أن يعني أوضح ما أرى يعني يمكن أن يقال في هذه المسألة، الزواج بنية الطلاق مسألة قديمة، التي كان فيها العلم من قبل يعني، والذين يسافرون كانوا يحتاجون إلى يعني من يحينهم على أمور يعني إدارة سكون حياة يعني تكوين أسرة، سكون أسرة يعني أنس لهم وتكون بشؤون ترعى شؤونه بسفر على التجارة وغيره إلى آخره. فقال الزواج عقد الزواج من حيث هو إنه مكتمل بشروطه وأركانه وكذا إلى آخره صحيح، نيته هل تبطل هذا أو لا تبطله؟ يعني الظاهر أن النية لا تبطل ما جعله الشرع سببا لأمر مباح، كونه ينوي شيء لا تبطل، لا تبطل لأنه وجد الشهود الولي والشاهدين وكذا والرضا والاختيار إلى آخره والمهر، فمجرد نيته طلاقها بعد ذلك ولو بعد ساعة أو بعد يعني سنة أو كذا لا يؤثر على صيغة العقد وصحته وشروطه وكذا. لكننا نركز معهم قليلا، هذا الذي يتزوج بنية أقفلا، ونقول له يعني هذه النية التي أنت مبينها دخلت وأنت ناوي على أن يعني تعمل عقد زواج مؤقت، مؤقت نيتك أن بعد شهر أو شهرين أو سنة أو مدة إقامتك في هذه البلد ثم تطلقها، يعني المحظور فيها جانب التأقيد، وإن كان هذا لا يضر كثيرا لأنه ليس مشروطا على الطرف الآخر. المشكل فيه هو نوعه مسألة الخداع والغش، يعني وهذا ليس من أخلاق المسلمين، لأن يعني لما تأتي أسرة وتريد فعلا أي إنسان أي والدين أو أي أسرة إنما تزوج ابنتها من أجل إيش؟ أن تستقر حياتها، تكون لها أسرة وترغب في هذا الإنسان الآتي من أجل مثلا يعني أنه رجل فيه خير وفيه يعني فضل وكذا، يعني تجمع أو تجمع خيرا إلى خير يعني أسرتها إلى أسرته وتؤسس أسرة. لكن فلما يأتيهم طبعا والأمل في أن يستمر هذا الزواج والاستثمار من حيث الألفة والإشراء وكذا والذرية والمصاهرة والرحم كله، لما يكون هذا قصدك وأنت تأتي وفي نيتك مخالفة لهذا القصد كله وتظهر أنك تريد أن تستمر وأنت غاش لهم، ألست غاشا لهم؟ غش، هذا غش يتبين لهم بعد شهر أو شهرين لأنه أنك أطلق أو تركت، ويتبين بعد ذلك أنك ما دخلت إلا من أين أن تستمتع استمتاعا مؤقتا ثم فهذا غش. ومن هنا تأتي لا نقول عدم صحة العبد من حيثه، ولكن يأتي حرمته، تأتي حرمته، حرام عليه أن يفعل ذلك وهو بنية أن يطلقها ولو كان العقد في أصله أو في ظاهره صحيح، لأنه فيه غش وخداع وظلم لهؤلاء الذين وثقوا فيه. قد يقول قائل طيب يا أخي قد يأتي ويتزوج بنية أن يستمر ويريد الذرية ويبقى إلى آخره ثم لا يصلح حاله فيطلقها في اليوم الثاني أو في نفس الليلة، ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا لم يذنبه ولم يعني يطوي عليه كشحه مثلا ولم يخفف به عنهم، وأمر قضاه الله وقدره أراد الله لهم ألا يستمروا، هذا شيء آخر طارئ، لكن هذا نوى وقصد وعمد إلى أن يغش، فهذا لا يجوز ويحرم عليه أن يفعل ذلك. هذا شيء. الشيء الثاني يترتب على مثل هذا التمادي في أشياء كثيرة جدا، إلى أنه وصل إلى درجة أن بعضهم يجاهر ويصرح بأن الطرفين يعلمان بأن هذا الزواج مؤقت ويعقدانه، فإذا يتحول إلى ماذا؟ إلى زواج مباح. زواج مباح. نعم. انتهى؟ طيب. الشيخ لما ذكر شبه القائلين بالتحليل، مسألة التحليل يعني الأحاديث المذكورة تدل على تحريم التحليل لأن اللعن إنما يكون على ذم كبير إلى آخره، ومن المجوزين التحليل بشرط فلان، وذكر بعض الأدلة لهم أو بعض الشبه. ولا يخفى أن هذا كله الذين يقولوا بجواز التحليل بمعزل عن الصواب، بل هو من المجادلة بالباطل البحث، ودفعه لا يخفى على عارفه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم لك سؤال من الموضوع؟